تحت باب العطاء قاصد في كل حالة، والرجاء فيه يجعل خاتمتنا الجمالا. تحت باب العطاء قاصد في كل حالة، والرجاء فيه يجعل خاتمتنا الجمالا. إيش لك بالكدار بات عبر إلا سالا، بخت من كان في حسن الرجاء راس مالا. يا سميع الدعاء حيران يبغى دلالا، ربي دله جنبه الردى والضلالا. وسأل يا كريم الوجه فقبل سؤالا، يا الله ارحمه واجعل في جنانك حلالا. يا الله يا الله ارحمه واجعل في جنانك حلالا، هو أهله وأصحابه وجملات عيالا. والصلاة على المختار خاتم الرسالة، الحبيب الذي سيفه عليه الجلالة. النبي الذي ما قطت الحق مثالا، خير داعي إلى التقوى بصدق المقالة. والصحابة ونعم الآل في الناس آلا، ريت حد عندهم يحضر نهار الكيالا.